الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحب بكم أخوة الإسلام في هذا الدرس، والذي هو تكملة للدرس الذي قبله، باب السحر. الآن هذا الباب هو باب ما جاء في الكهان ونحوهم. استدل المصنف رحمه الله فيما جاء في صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه أبو داود. والأربع والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. نعرف الكاهن أولا هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، لكن التعريف العام هو من يدعي معرفة المغيبات ويخبر عنها عن طريق الجن والشياطين طبعا. المسألة الثانية هي: ما هي مصادر هذا الكاهن في الإخبار عن المغيبات والمستقبل؟ الكاهن له ثلاثة مصادر. المصدر الأول عن طريق مسترق السمع من الجن. المصدر الثاني قرينه من الجن أو رأيه من الجن، هذا يخبره بالوقائع التي تقع في الأرض ولكنها غابت عن الآخرين، يعني شيء وقع في الماضي، وهذا ما يسمى بالغيب النسبي. المصدر الثالث عن طريق الحدس والتخمينات، فيخبر حدسا وتخمينا. طيب مسألة، هل كل من يخبر عن الغيبيات يسمى كاهنا؟ هناك أشياء تدرك بالحس كالإخبار عن الكسوف والخسوف، هذه ليست من الكهانة ولكنها تدرك بالحساب. وهناك أيضا أخبار عن أمور باطنية في الأرض مثل الإخبار عن المياه وعن البترول وعن المعادن، هذه ليست من الكهانة لأنها تعرف بالآلات. طيب ما موقفنا من الأخبار عن الكسوف والخسوف؟ هذه لا تصدق ولا تكذب، لكن لا نفعل شيئا ولا نصلي ولا ندعو حتى يقع هذا. المسألة الرابعة أقسام الغيب. غيب المستقبل، غيب المستقبل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، والدليل قوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذا لا يعلمه حتى الجن أيضا لا يعلمون. والدليل قوله تعالى: فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. طيب هناك غيب ماضي، غيب في الماضي ويسمى الغيب النسبي، وهو ما وقع في الماضي وغاب عنك، يعني وقع الإنسان بعيد وأنت لا تعلم عنه شيئا، فهذا غيب نسبي، هو غيب بالنسبة لك لكنه ماضي بالنسبة لمن وقع له، وهذا أكثر ما يحدث عنه الكهان. وغيب مستقبلي سمعه مسترق السمع في طريقه للحدوث، سمعه مسترق السمع، سمع منه كلمة واحدة وزاد عليها 100 كذبة. طيب نقارن الآن بين تعريف الكاهن وتعريف غيره، لأن هناك أشخاص يشتركون مع الكاهن في الإخبار عن المغيبات، كلهم يخبرون عن الغيب لكنهم يختلفون في الوسيلة. طيب نفصل. أولا، من أخبر عن الغيب بطريق الجن، يعني يخبرك عن الغيب بطريق الجن، هذا كاهن. من أخبر عن الضالة، إذا ضاع لك شيء، الضالة والمسروق يخبر عنها بطرق خفية، هذا يسمى عراف. طيب من أخبر عن الضالة أو الشيء المسروق بالخطوط في الأرض، هذا يسمى رمال، رمال خط في الرمل. طيب من أخبر بالغيب عن طريق النجوم، هذا يسمى منجم. لو راسل العراف أو كلمه بالهاتف أو كاتبه بالمراسلات والتواصل، كله داخل في الحكم. من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. طيب ما حكم سؤال العراف؟ إذا واحد سأل العراف ما حكمه؟ سؤال العراف ينقسم إلى قسمين: سؤال مجرد ليس معه تصديق للدعاء بالغيب، وإنما سأله أمرا مباحا أو علاجا مباحا، وهذا حكمه كبيرة من كبائر الذنوب، ويدل عليه الوعيد في الحديث الأول. كبيرة من كبائر الذنوب هذا، مجرد أنك تسأل العراف فقط ولا تصدقه. النوع الثاني أن يسأله ويصدقه، وهذا أقسام. القسم الأول أن يسأله ويصدقه أنه يعلم الغيب، فهذا كفر مخرج عن الدين. الثاني أن يسأله ويصدقه أنه يعلم غيب المستقبل، فهذا كفر مخرج عن الدين. القسم الثالث سؤاله مع التصديق بأنه يعلم الغيب النسبي، فيعلم الضال والمجهول، وهذا فيه خلاف على 3 أقوال نأتي عليها. الأول أنه بهذا التصديق لا يخرج من الدين وإنما هو كفر دون كفر. هذه رواية عن الإمام أحمد. صدقوا بالغيب النسبي الذي وقع لبعض الناس ولم تعلمه أنت، فيعلم الضال والمجهول، فإن صدقه فهذا لا يخرج من الدين. الثاني أنه كفر مخرج عن الدين، أعوذ بالله. الآن خلاف، الأول يقول لا يكفر، الثاني يقول يكفر. القول الثالث التوقف، وهذا أشهر الروايات عن الإمام أحمد، فلا يقال يخرج ولا يقال لا يخرج، لكن يتبين من حاله ثم يحكم عليه طبعا، لأن في حديث يقول فقد كفر. ضابط تصديق الكاهن ثلاث أشياء، إذا فعل واحد منها فمعناته أنه مصدق الكاهن. الأول التصحيح لما قال، يصحح له ويوافقه عليه، هذا تصديق اللسان، يقول صح صح نعم يعني. التصحيح لما قال والموافقة عليه، هذا تصديق اللسان. الثاني الارتياح لما قال هذا الكاهن والاطمئنان به، هذا تصديق القلب. الثالث العمل بقوله، لأن العمل جزء من التصديق، هذا تصديق الجوارح، فإن فعل أي واحد منها فقد صدقه، يعني إما بالقلب وإما باللسان وإما باليد. إذن يا عبد الله، حكم تصديق الكاهن ينقسم إلى أمرين: تصديقه بالغيب المطلق أو المستقبل، وهذا كفر أعوذ بالله، كفر مطلق لأنه مكذب للقرآن. وتصديقه النوع الثاني تصديقه بالغيب النسبي، وهو ما كان غيبا عنك أنت فقط، أما الآخرين فيعلمونه. هذا اختلف في حكمه على ثلاثة أقوال: القول الأول أنه كفر أكبر مخرج من الدين، والقول الثاني أنه لا يخرج من الدين، والقول الثالث التوقف في الحكم. أما التسمية فيقال له فقد كفر، لكن ما نحكم عليه، لكن نقول أنه كفر. طيب لو قلنا كافر، هل هو كافر بكل القرآن أو ببعض القرآن؟ هو في الأصل كافر ببعض القرآن، في الآيات التي تذكر وتبين أن الغيب خاصا بالله سبحانه وتعالى لا يعلمه إلا هو. لكن من كفر ببعض القرآن وآمن ببعض القرآن كفر به كله. القرآن والدين لا يجوز التصديق بشيء والكفر بشيء، إما الإيمان به كاملا وإما الكفر به كاملا. سؤال: ما حكم الكاهن؟ هذا الكاهن الذي يدعي علم الغيب حكمه أنه كافر، لأنه يدعي علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. العراف من هو؟ قلنا العراف من يخبر عن الضالة ومكان المسروق ونحوهما بطريقة خفية، والكاهن من يخبر عن غيب عن طريق الشيطان فصدقه، وقلنا خصال التصديق ثلاث: اللسان والقلب والجوارح. وسائل من وسائل الكهان والعرافين يدعون بها علم الغيب، وسائل معاصرة موجودة الآن عند الناس. أولا ما يسمى بقراءة الكف، هذه من وسائل استطلاع ما في الغيب، حكم الكهانة. طريقة الوسيلة تعتمد على تفسير خطوط الكف، فينظر الكاهن إلى كفك وما فيه من تعرجات ومقاطع، ثم يخبرك عن أشياء من الغيب، حكم الكهانة. النوع الثاني قراءة الفنجان، والكاهن هنا يجعلك تشرب في الفنجان ثم يدير عدة مرات، فإذا فرغت من الشرب ينظر إلى الصور التي رسمت ببقايا القهوة فيتشكل منها مثلا ما يشبه الثعبان، أخبرك بشيء من الشر، رسمت مثلا وردة فيخبرك بأشياء سعيدة. قراءة النار، شلون قراءة النار؟ يخبرك عن الغيب عن طريق تصوير لها بالنار، فإن شكل لهيب النار صورة فأس أو مطرقة قال إنه كارثة، وإن كان شجرة قال إنه سعادة. نوع رابع فتح الكتاب، وأن يأتي بكتاب أو قرآن فيفتحه ويقرأ أول ما يفتح عليه، فيستدل بها إيش على المغيبات. عندهم نوع ثاني يسمى أنت حظك، هذا يوجد في المجلات أو بعض المجلات. طيب هناك عند بعض الناس دائما يقول تكهناتك عن المستقبل، عطنا تكهناتك عن المستقبل مثلا، هذه تجري على لسان بعض الناس وهذه لا تنبغي، لأنها تشبه ألفاظ الكهان ويستدل بها على التوقع أو ماذا تتوقع. المهم ينبغي أن الاحتراز منها أو الابتعاد عنها. صلى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم ما نقول ونسمع، وصلى الله وسلم.